وبالرد على الطوائف المتقابلة في صفة الإرادة، القدرية النفاة والقدرية المجبرة. ثم ناقش القدرية النفاة، ناقشهم في بعض الأمور التي لأجلها ينفون القدر فيما يتعلق بأفعال العباد. كما تعرفون القدرية النفاة وهم المعتزلة هم مشبهة في أفعال الله عز وجل، يقيسون أفعال الله عز وجل على أفعال الإنسان، بل يوجبون على الله عز وجل ما يعتقدونه هم العدل. فالعدل الذي يرسمونه يوجبونه على الله عز وجل. وكلامهم في هذا الطويل، ومناقشة ابن أبي العز رحمه الله لهم في بعض ما يذكرونه، ولم يذكر ابن أبي العز رحمه الله هنا مذهب أهل السنة في صفة الإرادة ومذهب المخالفين أيضا في صفة الإرادة. وأنا لا أذكر هل هناك مواضع تأتي فيها مناسبة ذكر هذه التفاصيل أو لا، لا أذكر، ولذلك سأذكرها هنا مجملة. الإرادة من الصفات التي يثبتها الصفاتية كلهم، كل من لقب بالصفاتية يثبت هذه الصفة. ونحن لما نقول الصفاتية يدخل فيهم أهل السنة والكلابية بفرعه الأشاعرة والماتريدية، كلهم يلقبون بالصفاتية، وهذا اللقب أصلا من المعتزلة. هم لقبوهم الصفاتية أي الذين يثبتون الصفات، ولا شك أن الأشاعرة والماتريدية هم ممن يثبتون شيئا من الصفات. فإذا قلنا الصفاتية فهم يدخلون في هذا، كلهم يثبتون صفة الإرادة وأن الله عز وجل متصف بصفة الإرادة أزلا وأبدا. إلى هنا يتفق جميع الصفات، ولكن بما أن الكلابية ومعهم الأشاعرة والماتريدية بما أنهم لا يثبتون الصفات الاختيارية ولا يثبتون ما يتعلق بمشيئة الله عز وجل وقدرته، لذلك ظلوا هنا حتى في إثباتهم لصفة الإرادة. لم يلحقوا ركب أهل السنة ومذهب أهل السنة في إثبات هذه الصفة، فأثبتوا جزءا من الحق ونفوا جزءا من الحق بسبب مذهبهم في الصفات الاختيارية. قالوا صفات الله عز وجل التي يثبتونها، الصفات السبع عند الأشاعرة والثمانية عند الماتريدية، قالوا هذه أزلية بحتة، وقالوا في صفة الإرادة أن الله عز وجل يتصف بصفة الإرادة وهي صفة أزلية بحتة. معنى كون الصفة أزلية بحتة أن الله عز وجل الآن لا يريد. إذا سألت أشعريا وكان عارفا بمذهبه، لأن بعضهم يخلطون، بعضهم يرد على بعض، الذي على الفطرة منهم في كثير من المشاكل يرد على بعض لأنه لا يدرك لماذا أخطأ أئمته هنا، فتجده يرد على بعضهم. ولكن من يعرف مذهب الأشاعرة لا يمكنه أن يقول أن الله عز وجل الآن يريد شيئا أبدا. وأنت بإمكانك أن تفكر في هذه جريمة بسبب قولهم بامتناع حلول الحوادث بذات الله عز وجل، وهذه المسألة سيتحدث عنها ابن أبي العز. بسبب تلك الخرافة وصلوا إلى هذه النتيجة. الله عز وجل الآن لا يريد شيئا ولا يمكنه، ولا يفعل شيئا الآن ولا يمكنه. طيب، المخلوقات التي تحدث الآن، الحوادث التي تحدث الآن، كيف تحدث؟ قالوا هذا بصفتين من صفات الله عز وجل، صفة القدرة وصفة الإرادة. بصفة القدرة يتم التأثير في المخلوقات إيجادا أو عدما، وبصفة الإرادة يتم التخصيص، تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليها. فهذه الصفة التي خلق عليها فلان من الناس لأنه من الممكنات، كان بإمكانه أن يكون بأي صفة ولكن خصص بهذه الصفات، هذا التخصيص من صفة الإرادة. والتأثير بأنه تم إيجاده وسيتم إعدامه، هذا كله لصفة القدرة. أنتم ركزتم معي، الصفة تؤثر والصفة تخصص، هذا تجدونه في كتب الأشاعرة. التأثير لهذه الصفة والتخصيص لهذه الصفة، أين الله عز وجل؟ التأثير لله عز وجل والخلق له بصفة القدرة والتخصيص له بصفة القدرة، هذا هو الصحيح. ولكنكم لما تقرؤون في كتب الأشاعرة ستستغربون، أحيانا تمر عليه وأنت تظن أنه يريد صفة الإرادة بها يتخصص، يريد أن الله عز وجل يخصص بصفة، هكذا تحسن الظن. لا لا لا، هو يريد شيئا، لا يمكنه أن يقول أن الله عز وجل الآن أراد شيئا، لا يمكن. طيب كيف أراد هذا الذي يحدث الآن؟ كيف أراد؟ وما هي العلاقة بين الخالق والمخلوق الذي يحدث الآن؟ قالوا هذه الصفات لها تعلق، وهذا التعلق هو الذي هو الصلة بين الصفات وبين آثارها، بين الصفات وبين ما يتم بها تأثيرا أو إيجادا أو تخصيصا. أما الله عز وجل فإرادته أزلية، وإذا قلت أن الله عز وجل يريد الآن فهذا فيه حلول للحوادث بذاته سبحانه، وهذا لا يجوز. بإرادة واحدة أراد كل ما يحدث في الكون. طيب الصفة أزلية كيف تعلقت بالحوادث المتراقبة المترتبة؟ قالوا الصلة التعلق بين الصفة وبين أدل الصفة، واضح؟ ولذلك يسندون التأثير والتخصيص إلى هاتين الصفتين، ولهم أقوال غريبة جدا في هذه الصلة. أحدهم ألف هذا الكتاب نتائج أفكار الثقات. نتائج ماذا؟ أفكار الثقات، مثل ما ألف الرازي. ماذا قال؟ الرقوع في ملخص ايش؟ ملخص أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتفلسفين في أصول الدين. هنا نتائج أفكار الثقات فيما للصفات من التعلقات في مسألة تعلقات الصفات الإلهية، وحققه وقدم له بتقييد لطيف في المسألة سعيد عبد اللطيف فاضل. أنا أقرأ ما هو موجود هنا. تحقيقه عبارة عن ذكر الفروق بين النسخ، ولم يتدخل بشيء في الاضطرامات التي وقع فيها هذا المؤلف، وخرج منها كلها بما سماه من التقييد اللطيف في البداية. أنت إذا كنت تريد أن تحقق كتابا، هذا الكتاب فيه أقوال ينسبها إلى فلان وإلى علان، بالنسبة للتراجم يترجم، ولكن بالنسبة للأقوال أحيانا ينسب، أنت ما تدري من القائل، إذا سماه يترجم، إذا ما سماه يتركك مع جهدك. أيضا هذه الأقوال التي ذكرها فيها، طبعا الكتاب يبدأ من هنا إلى فيها تضارب لا يتدخل بشيء من البيان. مثلا أول من نقل عنه، الكتاب يبدأ من هنا أول من نقل عنه يقول والنشر إن شاء الله تعالى فيما لكل صفة من التعلق. فنقول سئل شيخنا عن ذلك فأجاب، من هو الشيخ هذا ما ندري، الحمد لله وحده الجواب، والله تعالى الموافق للصواب، إن التعلق هو طلب إلى آخر، ذكر هذه التفاصيل، وأن التعلق ينقسم إلى قسمين صلوحي وتنجيزي، وبين هذا، ثم ذكر في الأخير وهذا كله لا يخلو عن خبط ورجم بالغيب وتصرف ببضاعة العقل فيما لا دليل عليه ولا حاجة إليه. طيب أين أنت يا محقق من هذا؟ ما أدري أنت معه ولا أنت ضده؟ ها؟ سبحان الله، أنا أقرأ هذا وأضيع وقتي معه، أقول في نفسي هذا كله سبحان الله خلط وخبط وظن وتخمين وتخرص، وأريد أكتب هنا، وإذا بي أسبق بهذا الذي كنت أردته موجود، وهذا كله لا يخلو عن خبط ورجم بالغيب وتصرف ببضاعة العقل فيما لا دليل عليه ولا حاجة إليه. بعضهم ذكر هذا التعلق لأن هذا التعلق إذا كان وجوديا يرجع السؤال، هذا التعلق إذا كان وجوديا ما الذي حدث لما خلق الله عز وجل هذا المخلوق الآن، ما الذي حدث؟ هم قالوا التعلق. طيب إذن حدث شيء وهذا حلول للحوادث بذات الله سبحانه، أليس كذلك؟ فقالوا لا، التعلق عدم اعتباره. يقول هذا كلاهما المؤلف والمحقق كلاهما يقولان أن هذا عدمي اعتباري وليس وجوديا. طيب إذن لم يتجدد شيء، أليس كذلك؟ هل تجدد شيء؟ يبقى السؤال لماذا هذا المخلوق وجد الآن ولم يوجد قبله ولم يوجد بعده؟ لماذا؟ الصفة أزلية، والمفروض أن تكون آثارها أزلية ما دام أن الله عز وجل أراد، لماذا تأخر هذا المخلوق؟ بالصفة تخصص على قولك. طيب لماذا هذا الوقت الآن؟ ما الذي حدث؟ قالوا حدث التعلق. طيب التعلق قالوا عدمي. ممن ناقشهم في هذا الراز نفسه يبدو أنه تعب في هذه المسألة، ناقشهم مناقشة تفصيلية. في كتابه الأربعين ذكر أن الناس اختلفوا في هذه المسألة. الكرامية قالوا بحدوثه، والبقية قالوا بعدم حدوثه، ومال إلى مذهب الكرامية. في الكتاب الذي بعده الذي هو المطالب العالية صرح بأنه مال الكرامية، وأن القول بتجدد شيء لا وجود له، لا ليس وراءه طائل. ما الذي تجدد؟ يرجع السؤال. واضح؟ أولا أنت جعلت الله عز وجل لا يتصرف. أحد الفلاسفة وهو أبو البركات صاحب كتاب المعتبر، وهو كما يقولون فيلسوف، والفيلسوف والفلاسفة أبعد الناس عما يستلزم حلول الحوادث كما يقول الأشاعرة يعظمونهم، سبحان الله يعظمونهم التعظيم الذي لا يسعد به الأنبياء منهم. الفيلسوف محقق موحد أبو البركات يقول مع عدم إثبات هذا لا تتم الألوهية أصلا. أنت الآن تريد أن تقول أن هذه المخلوقات كلها مخلوقة لله عز وجل، ثم تحجر عليه بهذه الحجة، وأنه أراد مرة واحدة في الأزل والآن لا يريد، كيف يكون إلها؟ أما ما جئت به من هذه الخرافات فهذه لا تنفعك ولم تنفعك أصلا. وأما نحن فننظر إليها، والله أنا لما أقرأ إليها والله يعني سبحان الله، يعني تقرأ لهم بعين، تنظر إليهم بعين الرحمة، ويحتاجون إلى أن تدعو لهم بالتوفيق والهداية. مع ذلك يذكر هذا الجاهل أن سيد فود يذكر في هذا الكتاب أن هذه الصفة لم يثبتها إثباتا صحيحا إلا أهل السنة، يقصد الأشاعرة. حتى ابن تيمية يقول وقع في القول بحلول الحوادث على أصله الشاذ، يقول ولم يسلم في إثبات هذه الصفة إلا أهل السنة والجماعة، يقول هم الوحيدون الذين أثبتوا هذه الصفة. نعم يحمد لكم إثبات هذه الصفة، ولكن هذا التفلسف الذي لم ينتهي إلى الآن، طبعا أنتم في القدماء لم تجدوا هذه، الآن ما زالت. وهو كتب في المقدمة بعض الأمور يقول هذه لم أسبق إليها أصلا. طيب إذن السلسلة لا زالت باقية، إلى متى ينتظر المسلمون بنات أفكاركم كما قلت في تفصيل هذه الأمور التي هي بدهيات، أليس كذلك؟ هل فكر أحد من العوام أن هناك إشكالا بين أن هناك إشكالا في حدوث هذا الحادث، وأن هناك إشكالا في الصلة بينه وبين الخالق؟ هل أحد فكر بهذا؟ هذا تجده عند هؤلاء المحققين، ما يدري كيف يربط بين الخالق والمخلوق، مسألة عويصة وتحتاج إلى نتائج أفكار الثقات. وأولئك الثقات ما أدري هم ثقة عند هذا الثقة، كلهم ثقة. على كل حال هذا مذهبهم، وعلى هذا المذهب أولا لا يمكنهم أن يقولوا الآن، وهذا سبحان الله يا إذا فكرت في هذا الإجرام لا يمكنهم أن يقولوا الآن أن الله عز وجل يريد شيئاً الآن، يخلق شيئاً الآن بإرادته وقدرته ومشيئته. بعد هذا فكر كيف هذه الحوادث كيف تنسب إلى الله عز وجل. يقول ابن أبي العز رحمه الله: هذا رد لقول القدرية المعتزلة. قبل أن نعلق على قول ابن أبي العز نقول المراد بالإرادة هنا في كلام الإمام الطحاوي هي الإرادة الكونية، ولا يكون إلا ما يريد، أي إلا ما يريده كونا، لأنه سيأتي أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إلى إرادة شرعية وهذه قد تتخلف، وإرادة كونية وهذه لا تتخلف. إذن هو يريد هنا ولا يكون إلا ما يريد. أيضا يقول هذا المتحلق، هذا المتخلف يقول: ما دام أن الإمام الطحاوي يقول ولا يكون إلا ما يريد، كيف تذكرون أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، وأن القول بأن الإرادة تنقسم إلى قسمين هذا جعل للصفة صفتين؟ سبحان الله، أنت بنفسك تقول هذه الصفة، صفة الإرادة لها تعلقان، تنجيزي وصلوحي. طيب تنجيزي معناه أن أثر الصفة تم في وقته، يعني التنجز. طيب الصفة أزلية، إذن هذا الذي تم هذا صار أزليا. ثم قالوا هذا فيه إشكال، فروا من هذا الإشكال وقعوا في إشكال آخر. هل هذا جعل الصفة صفتين؟ الصفة لما تذكر أنواع هذه الصفة ما يكون فيه جعل الصفة صفتين. يقول: هذا رد لقول القدرية المعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. وأن نزيد هنا، وأن قدرة الكافر قد غلبت قدرة الله عز وجل، هكذا يقول المعتزلة. الله عز وجل أراد منهم الإيمان، والكافر أراد ماذا؟ أراد الكفر، وأن إرادة الكافر قد غلبت. لماذا غلبت؟ أولا هو يقول عمل الإنسان لا تتعلق به قدرة الله عز وجل أصلا، وإذا أراد ستغلب قوة الإنسان. لماذا؟ حتى لا يستلزم كون مقدور واحد تحت قدرتين، قدرة واحدة هي التي ستؤثر، وهذا مجال الإنسان والعمل عمله، فلماذا تتدخل قدرة الله عز وجل؟ هذا مذهب من؟ مذهب المعتزلة القدرية النفاط. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة. يقول الإمام الطحاوي لما يقول ولا يكون إلا ما يريد، هذا معناه أن كل ما حصل وكل ما يكون ويوجد ويحدث وهو بإرادة الله عز وجل الكونية، حتى الكفر والشرك والمعاصي والإيمان والطاعة كلها لا تكون إلا بإرادة الله عز وجل الكونية. وهل يحبها أو لا يحبها هذا نعرفه بتقسيم الإرادة إلى قسمين. وقولهم فاسد من مردود لمخالفة الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. طبعا مسألة القدر سيذكرها المؤلف، وذكرها مبثوثة في مواضع، لم يجمعها في مكان واحد، وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل الذي يريده المؤلف هنا. وسموا قدرية، لماذا سموا قدرية؟ لإنكارهم القدر، هم ينكرون درجتين من درجات القدر. الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بأربعة أمور: الكتابة، عموم كتابة الله عز وجل، وأن الله عز وجل كتب كل شيء. أولا العلم، علم الله الشامل المحيط، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. هذه أربع درجات. القدرية هؤلاء ينكرون المرتبتين الأخيرتين فيما يتعلق بأفعال الإنسان، ليس عموما. بالنسبة لأفعال الإنسان يقولون الإنسان مسؤول مسؤولية كاملة عن أفعاله، سواء كانت حسنة أو سيئة، لتتم المسؤولية ويكون مجازاته ومساهلته بها عدلا، وإلا لا يكون عدلا. هكذا يقولون لإنكارهم القدر. إذن إنكارهم للقدر إنكار جزئي وليس إنكارا كليا. أما القدرية الأوائل كان إنكارهم كليا، الذين نفوا العلم والكتابة وهم القدرية الأوائل، وهم كفار. السلف متفقون على أنهم كفار خارجون من الملة، أما هؤلاء لا. وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر، يسمون أيضا قدرية. لماذا؟ لأنهم غلوا في القدر. الجبرية يقولون أن الإنسان ليس له من أفعاله شيء، وفعل الإنسان لا ينسب إليه إلا مجازا. جميع أفعال الإنسان لا تنسب إليه إلا مجازا، وإلا الفعل لله عز وجل والخلق له. الإنسان ليس له شيء. لماذا يا جهم؟ لأن الجهم هو إمامه، الجهم هو إمام الجبرية الخالصة وإمام المرجئة الخالصة وإمام الجهمية الخالصة، إمام ثلاث طوائف. لماذا تقول هذا؟ قال حتى أثبت القدر. لأني إذا قلت أن الإنسان فعل فعله وهو فاعل فعله، معناه أنه أيضا مؤثر، والتأثير لله عز وجل. وحتى أكون موحدا أنفي التأثير عن الإنسان. شوف الجهالات، كل واحد يريد أن يكون موحدا. والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. المعتزلة يتبرمون من هذا اللقب، يقولون نحن لسنا قدرية، وأنتم، يقصدون أهل السنة، وأنتم أولى بأن تكونوا قدرية، لأنكم أثبتتم لله عز وجل ما ليس له، وجعلتموه خالقا أيضا لأفعال الإنسان. وهم عموما يلقبون أهل السنة مجبرا، نحن عندهم جبرية، ونحن عند الجبرية معتزلة. وألقاب أهل السنة كثيرة بكثرة البدع، كل مبتدع عنده لقب خاص لأهل السنة. أما أهل السنة، هذا مذهب القدرية. أما أهل السنة فيقولون من هنا إلى آخر الفقرة، إلى قوله ولم يثبتوا حكمة تعود إليه، في صفحة 84 طبعة مؤسسة الرسالة. هذا كله كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة في المجلد الثالث، من صفحة 15 إلى 19، ثم من صفحة 168 إلى 177. وكلام شيخ الإسلام طويل، اجتزأ منه ما يريده هنا، ما يليق بالمقام هنا. هذا كله من شيخ الإسلام. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا، المعاصي لا تكون إلا بقدر الله عز وجل بإرادته أي بمشيئته، هو يريدها قدرا، معنى إرادتها قدرا أنه هو الذي خلقها، فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها. هذا الإنسان الذي كلف والله عز وجل كلفه وجعله مريدا وأعطاه صفة المشيئة والقدرة، صفة المشيئة والقدرة، وجعله مستطيعا لأن يقوم بما كلف به، مع ذلك ما أراد هذا الشيء، الله عز وجل يخلق ما عليه هذا الإنسان، لا يجبره على، لا يجبره على الإيمان. إذا كان هناك نقص في القدرة لا يحاسب، عاجز. إذا كان هناك نقص في المشيئة، مجنون مثلا، لا يحاسب. ولكن من عنده مشيئة وقدرة واختار الكفر، فهذا يكتب عليه. والله عز وجل هو الذي يخلق هذا الكفر الذي يفعله هذا الإنسان. فالمعاصي تنسب إلى الله عز وجل خلقا وتنسب إلى الإنسان فعلا، هو الذي فعلها وهو الذي عليه المسؤولية. لماذا؟ هذا سنفصل فيه أكثر في مناقشتي مع أبي العز، لأن الله عز وجل كلفه وأوضح له وليس عنده عذر. أما إذا كان هناك عذر فله شأن آخر. إذن الله عز وجل يريد المعاصي قدرا ولا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهانها. يقول الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. نعم، وهذا قول السلف قاطبة. لاحظ هذا الجزم بهذا، أن هذا هو قول السلف، أي ليس هناك من يخالف في هذا. فيقولون: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذن هناك فرق بين المحبة وبين الإرادة الكونية، بين ماذا؟ بين المحبة وبين الإرادة الكونية. إذن ليس كل ما يريد الله عز وجل كونا محبوبا له، وليس كل ما يريده شرعا يتحقق. لذلك يذكر هنا فرقا، وهذا الفرق يقول به حتى المعتزلة، الجميع لما يكتبون في الفقه يذكرون هذا الفرق. يقول: ولهذا اتفق الفقهاء كلهم، معتزلتهم وجبريتهم كلهم، على أن الحالف لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، علق هنا بماذا؟ بالمشيئة. والمشيئة لا تكون إلا كونية، وهذا هو الفرق بين المشيئة والإرادة. الإرادة تنقسم إلى قسمين، والمشيئة لا تكون إلا كونية. قال: لأفعلن، والله لأفعلن إن كذا إن شاء الله، لم يحنث إذا لم يفعله. لماذا لا يحنث؟ لأنه أولا استثنى وعلق بمشيئة الله عز وجل، ومشيئة الله عز وجل لا يدري عنها هو. مشيئة الله عز وجل مجهولة لديه، متى تعرفها؟ بعد الوقوع. إذا حصل شيء هنا تعرف أن الله عز وجل شاءه كونا، قبل أن يحصل ما تدري. بما أنه علق بالمشيئة، والمشيئة مجهولة له، فإذا لم يفعل، مع أنه قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، إذا لم يفعل لم يحنث. هذا اتفاقا. وإن كان واجبا ومستحبا لا يحنث. لماذا يقول وإن كان واجبا ومستحبا؟ لأنه إذا كان واجبا ومستحبا قد عرفت أنه محبوب لله عز وجل، ولكنه هل علق بالمحبة ولا بالمشيئة؟ علق بالمشيئة، وبالتالي لا يحنث. القضية هنا قضية الحنث، أما ما الذي عليه لأنه ترك الواجب هذه مسألة أخرى، لا يحنث. واضح؟ طيب، ولو قال والله لا فعلن كذا إن أحب الله، حنث إذا كان واجبا أو مستحبا، لأن كونه محبوبا لله عز وجل هذا معلوم عندك لا يخفى عليك، ما دام هو مستحب أو واجب إذن هو محبوب لله عز وجل، كونه محبوبا هذا معلوم لديك، وبالتالي إذا لم يفعل سيحنث لأنه علق بشيء معلوم عنده، أما هناك علق بشيء ليس معلوما عنده. وهذا يدل على الفرق بين المشيئة والمحبة عند الفقهاء عموما. واضح يا مشايخ؟ طيب، والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوران، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. إذن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، أي إرادة شرعية تتضمن المحبة والرضا، أينما كان هناك إرادة شرعية. الإرادة الشرعية عبارة عن أمر الله عز وجل، الإرادة الشرعية هي الأمر، أينما كان إرادة شرعية فهي تتضمن محبة الله عز وجل ورضاه، وتتحقق بفعل العبد، لأنه مطلوب من العبد أن يفعله. وأنت لما تقول أن الله عز وجل أراد في الإرادة الشرعية معناه أمر أو نهى. واضح؟ طيب، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وهذا كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإرادة الكونية هي فعل الله عز وجل، أما الإرادة الشرعية فهي أمر من الله عز وجل للإنسان أن يفعله، أما الإرادة الكونية فهي فعل الله عز وجل. الله عز وجل يكون كتبه وأمضاه وقدره، فلما نقول نحن أراد الله عز وجل في الإرادة الكونية معناه أنه خلقه وقدره. ذكر هنا هذه الأدلة لبيان الفرق بين هاتين الإرادتين. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، الإرادة هنا إيش؟ الإرادة الكونية. لماذا؟ لأن الإرادة الشرعية متوجهة للجميع، الإرادة الشرعية مأمور بها الجميع، والإرادة الشرعية واضحة في الكتب المنزلة، واضحة عبر الوحي. واضح؟ إذن هي ليست خاصة بأحد دون أحد، الإرادة الشرعية. ولكن هذا الذي ذكره هنا هي إرادة كونية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أيضا قوله سبحانه النوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. الله عز وجل لما أرسل نوحا أرسله لماذا؟ لهدايته، أليس كذلك؟ إذن الله عز وجل ما أرسل نوحا وجميع الرسل إلا لهدايته ولنصحه ولبيان ما ينفعهم وبيان ما يضرهم. واضح؟ هذا كله لم يلتفتوا إليه. تأتي هنا الإرادة الكونية. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذه إرادة كونية، لأن الإرادة الشرعية بموجبها الله عز وجل أرسله لي، وهي واضح. وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وهذه إرادة كونية. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى هي الأمرية. لماذا؟ لأنها عبارة عن أمر الله عز وجل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الذي يريده الله عز وجل شرعا. الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب ودينهم مبني لها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الذي يريده شرعا. وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ولكن هل تحققت هذه الإرادة؟ الله عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم. وهناك ماذا قال؟ فمن يريد الله أن يهديه. هناك من يهدي وهناك من يضل، وهنا يريد الله ليبين لكم ويهديكم للجميع. إذن هل هناك تناقض؟ ليس هناك تناقض. تلك إرادة كونية وهذه إرادة شرعية. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد أن يتوب عليكم. الله عز وجل يتوب على من؟ على من يتوب. ويريد الذين يريد الله أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا كله إرادة شرعية. هل جميع الناس يتوبون حتى يتوب عليهم الله عز وجل؟ لا، هذه إرادة شرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق، تتخلف. وقوله سبحانه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذا في الدين، ولكن يريد ليطهركم. وهذا قد يحصل وقد لا يحصل بإرادة الإنسان. وليتم نعمته عليكم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولكن هل حصل هذا التطهير لجميع أهل البيت؟ فيهم من لم يؤمن وفيهم من. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح، يقولون هذا يفعل ما لا يريده، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. أما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان ومن لا وما لم يشاء لم يكن. في هذا التقسيم الذي سيأتي هذا المحقق ما شاء الله يتمسك بهذا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يقول بما أن جميع المسلمين يقولون هذا، فالذي يقول أن الإرادة تنقسم إلى قسمين هذا خالف المسلمين إن لم تكن أعمى. انظر إلى هذه الجملة أيضا. هذا يفعل ما لا يريده الله، هذا أيضا يقوله المسلمون وليس الكفار. أي والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.